سؤال ما شاء الله سؤال هذا مبروك مبارك طب إذا كان شيخ لا يتزال لحد الآن في بعض البيوت الفارغة بنفس السعر يعني اللي هو قائم سابقا على أراضي الآن شخص رح يستأجر بيت في هذا الوضع الآن نحن موجودين فيه وجد نفس الأسعار المناسبة موجودة الآن في الأسواق حط حالك محل المأجر طلب مني هي الأجار أنت حط حالك محل المأجر إذا سامع فتوتك مزيد السعر إذا سامع فتوتك شيخنا على الآن مثلا عمارة صغري أبو هيثم فيها بعض الشقق المفروض يعني الفارغة ومنها مؤجر هو طبعا نزل أجار عن مكان من أول مش رفع الأجار لأنه أصلا كانوا الآن المستأجر كلهم جلدوا كان يأخذ 80 دينار وشقق طبعا كلها في لوكس فخمة ممتازة عملها الآن ب70 في عنده بعض الشقق الآن يعني فارغة بده يأجرها فبأجر قاعد نفس السعر في هذا الوضع أخي أنا هذا سؤال مش وارد هل مستأجر الدار كنا من 20 سنة وبيدفع 25 دينار الآن لو أخلاها بس 25 دينار لا من 25 سنة لا شيخنا من 5 سنوات وناسب يا أخي ما بدنا نتناقش في الأمثلة المقصود تقريب الموضوع مو من 25 سنة من 5 سنوات نعم مو من 5 سنوات من 2 سنين إذا أخلها الدار وكان مستأجرها بخمسة وعشرين تؤجر بخمسة وعشرين ولا بستة وعشرين لا شيخنا بخمسة وعشرين لما بتكون بهالصورة هاي ما فيها مسألة واضحة لكن هل الغالب في موضوع الإيجارات والسجارات هيك أنا بقول جبنا أمثلة من 25 سنة قلت طبعا لا بيفرق سعر من 5 سنوات طبعا كمان بيفرق سعر تمينا ننزل لسنتين قلت لا ما بيفرق إجا السؤال بقى هل عامة المشاكل التي تثار الآن بين المؤجر والمستأجر هي داخلة في المثال الأخير ولا في المثال الأول ولا الثاني؟ لا في المثال كل نفس المثال واحد. ما فهمت علي؟ حول ولا قوة إلا المثال الأخير سنتين ما بدنا نكرر السعر اللي كان من 2 سنين هو الآن. هيك نعم. اتفقنا اي نعم على زمتك نعم. انت نعم انا ما دخلت نعم على زمتك نعم لكن السعر تبع 5 سنوات اليوم ابخس نعم فلازم ايش يزيدوا نعم مو هيك نعم ولي من 25 سنة لازم يزيد اكثر واكثر أيوة. ايه صحيح المشاكل اللي واقع اليوم بين مؤجر ومستاجر هل هي من النوع الاخير هل ما بيقبل زيادة ولا بيقبل زيادة؟ أي نعم من نوع الأخير طبعاً. ما أظن. ما أظن. لا ما أطرح السؤال. لا بس هو ما فيه من سؤال. هل الإيجارات المشاكل اللي تقع بين أجل المستأجر يعني ما اختلف السعر؟ ما اختلف شيخنا الآن. الآن في المدة الأخيرة ما اختلف. من 2 سنين وجاي ما اختلف انا ما اقول من 2 سنين وجاي عم اقول المشاكل التي تقع بين المؤجر والمستاجر مش في ظرف 2 سنين من اي نعم نعم اختلف نعم اختلف نعم شيخ صح يعني مثلا 25 تحت طبعا اختلف لا يا اخي الله يهدينا وياكم يا اخي هلا اذا افترضنا في خلاف بين 50 مؤجر و50 مستاجر يا ترى نسبة الاختلاف بين هالخمسينات هدول شايف داخلي في النوع الأخير فقط ولا في نوع ثاني وفي نوع أول في الجميع شيخنا الآن بكون ها أي نعم هذا الجواب نعم شيخنا أكون بالجميع بالجميع لأن الأثار الشيء الأول هو الأخير أي نعم فإذا كنا أتينا بصورة هي الصورة الأخيرة مصغرة أنه بظرف 2 سنين نفس الأجر يدفع الآن أي كان يدفع لأنه ما في فرق لكن ليش عم نتناسى

فنزعنا عليه ليصلي بالناس. قال ما هذه اليهودية، وانا الشاهد، ما هذه اليهودية، أفي الوادي المقدس أنت؟ اخلعنا عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، أنت موسى بالوادي المقدس وربنا أمرك بأنك تخلعنا عليه. الشاهد أمرنا بمخالفة أهل الكتاب فضلا عن غيرهم. المخالفة اليوم منسوخة من أذهان أهل العلم فضلا عن غيرهم، فيجب أن نحييها أولا في سويداء قلوبنا، وثانيا في منطلقنا في حياتنا وفي أعمالنا، وهذا من هذا الباب. نعم. وقف عن الله. السؤال خطأ ما شاء الله، يعني اليوم أسئلة كثيرة لكنها كلها بدها تصحيح، يعني نحن منقول منجيب أحاديث إن اليهود والنصارى لا يصدقون، أنت الآن بتقول هن بربوا لحاهم، هذا خطأ يا أخي. الصحيح أنك تقول يوجد فيهم من يربي لحيته، لكن ما تأخذني إذا قلت لك لو أنك قلت هيك رح يجيك سؤال من عندي، طيب والآخرين شو بيساووا؟ حتى اللي بيهدوا هيجيك سؤال ثالث، هل بيهدوا أكثر ولا هل بيعفوا؟ رح تقول اللي بيهدوا أكثر، وإذا بتشوف حالك صغط السؤال ما لقيه. فبيجي هذا العقل الباطني مشتغل، بس ما بيكون طبعا مدعو من السماء وإنما مدع من الأرض، بيوحي للسائل أنه يعمم السؤال، وإذا كان المجيب يعني شو بدنا نقول يعني مغفلة مثل كيف نحن، يمشي السؤال عليه وهذا ما يلاقي له جواب، لكن لا، ربنا بفضل سنة نبينا عليه السلام نادرا ما تفوتنا زغلة من هذا الزغل العلمي هذا في الأسئلة التي تأتي خطأ. فإذا السؤال أنه هن بيعفوا خطأ، هن هلا جبنا نقول هن بيحلقوا ولا بيعفوا، شو منقول؟ مو العبرة بالغالب؟ منقول ما بيحلقوا ولا بيعفوا، إذا سقط السؤال. نعم. وإذا بدك تدندن، وما أظنك بمدندن، أنه هذول القلة اللي بيفعلوا بدك قم لهم وزن، جواب معروف أيضا. راح أفرض لك الآن أنه سؤالك صحيح، أنه هن بيقفوا لحاهم كلهم مثلك كيف. طيب، القوة للمسلمين أن يتشبهوا بالمشركين أم العكس، المشركين يتشبهوا بالمسلمين؟ ما هي القوة؟ قوة شخصية أن يتشبه المسلمون بالكفار، ولا أن يتشبه الكفار بالمسلمين؟ وهي يتشبه الكفار بالمسلمين في ظن السائل أنه هنا بيعفوا عن لحاهم، فشو المشكلة فيها؟ عم يتشبهوا فينا أحسن ما نحن نتشبه فيهم. الحق، والحق أقول، وهذا معروف في علم الفلسفة، فلسفة الأخلاق كما يقولون اليوم، أنه الشعب أو الأمة القوية في شخصيتها تفرض سلوكها وأخلاقها وآدابها على الآخرين.

وشرحت لك انه اللي عاش بخاتم له فص وفص وفص, واخر عاش بخاتم ليس له فص وفص وفص, كلاهما سواء. شو بدي اشرح لك يعني, انا وضح لك الامر يعني صار في الإعادة إفادة وبس يعني. فارة واحدة فارة واحدة الرحم المأمور بالسلف للمسلم هل له ضابط أو ما هو ضابطه؟ ما سألت شيء هي اللي بتحركها, هي اللي بتحركها هي كويس. يا شيخ مدام اعمل له هيك ما أظن تنضبط القضية فقهية, لكن تنضبط عملية. بمعنى هلا لو تصورنا على طريقة علماء الأحناف اللي قرضوا رجل مات وله 50 جد, كل واحد ماذا يريد؟ واحد له 50 جد ما بيقدر يواصلهم كلهم, بده يبدأ في الأقرب. في الأقرب له جدين ممكن يصير هذا في بعض الأحوال, فإله أقارب كثيرين, إذا الأقربون أولى بالمعروف. وإلا هي سنة الرحم تشمل كما تبين لي أخيرا من كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري أقارب الأب والأم, ولا يوضع لهذا حد بحيث أنه يعرف الإنسان فكرا حدوده. يعني لو قيد المحارم مثلا من النساء ما ليش لك ما خي يعني ما ما خي الله. لا ايه لا يعدها من الساق, ليس الساق لله عز وجل. ايوه هل هذا يعني المكرر في الشيء؟ لا ما قال, لأنه هذا باجتهاد. هو ما لأنه فسر. نعم هو ما نفاها يعني, فسر الساق بالشدة ونحو ذلك, ففهم الآية أنها ليست صفة لله عز وجل. نعم وإنما قال أن قول الله سبحانه وتعالى يوم يخلق الساق ليست من آيات الصفات, وإنما الذين أثبتوها لم يفهموها من الآية, وإنما فهموها من حديث الفيس في الصحيح البخاري. نعم ابن تيمية رحمه الله لم ينفي صفة صفة لله, وإنما قال أن هذه الآية ليست من آيات الصفات, وفرقان بين هذا الجواب وهذا الجواب. والله وابن القيم رحمه الله في الميزة الإسلام رد مفصلا عليهم في الزهد في الأربعين. جزاك الله خير. تفضل. ما الفرق بين لفظ كافر وجفر؟ كافر بيحمل معنى الصفة لازم له, وليس كذلك كفر. أليس كل من كفر يصير كافرا؟ مثال ليس كل من عدل مرة واحدة يصير عادلا. وليس كل من ظلم مرة واحدة يصبح ظالما. وإلا كانت اختلطت الصفات بين الناس, فالحجاج الظالم المبير